بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم وكل ما يشكل عليكم على الهواء مباشرة. باسمكم جميعا نرحب بسماحة الشيخ، وحياكم الله وأهلا بكم. حياكم الله. تواصلوا معنا أيها الأحبة عبر هواتفنا المعلنة أمامكم الآن وبين ثنايا هذه الحلقة، وكذلك عبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. وأبدأ أول أسئلتي من هذا الموقع، فهذا سؤال سماحة الشيخ من الأخ محمد بوجدار من الجزائر، يقول: ما حكم من يصوم ويترك الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخونا من الجزائر يسأل عن مسلم يصوم رمضان ولكنه لا يصلي، إن كان قصد السائل لا يصلي في الجماعة هذا بلا شك مرتكب معصية، ونرجو الله أن يمن عليه بالتوبة منها. وإن كان المقصود أنه لا يؤدي الصلاة مطلقا لا في بيته ولا في المسجد، فهذا خطر عظيم وذنب كبير يخشى على صاحبه أن ترد عليه جميع أعماله، لأن الله يقول عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فبين تعالى أن من أسباب عدم قبول العمل والنفقات أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يأتونها عن رغبة ولا عن حب لها ولا عن إيمان بها ولا عن اعتقاد رسميتها، وإن أتوها أتوا خوفا من المسلمين، وأتوها بكسل وخمول وعدم نشاط، لأنهم لا يجدون لذة في الصلاة. هذا شأن المنافقين والعياذ بالله. يا أخي، قارن بين الصيام والصلاة في كتاب الله، تجد بالصلاة شأنا عظيما بعد التوحيد لا يكون لأي ركن من أركان الإسلام بعد التوحيد. فانظر إلى الصلاة، الصلاة يطالب بها المسلم في سفره كما يطالب بها في حضره، فليس سفره بمسقط عنه وجوب الصلاة، كما أنها لا تسقط عنه بالحضر فلا يمكن أن تسقط عنه ومثاله. الصلاة تجب على المريض ويخاطب بها المريض كما تجب على الصحيح ويخاطب بها الصحيح، فليس المرض بمسقط لفرض الصلاة. الصيام كما نعلم أذن للمسافر بالفطر وللمريض بالفطر، بل قد يكون الفطر في حق المريض واجبا إذا خشي الهلكة، ويسقط عنه قضاء الصوم إن كان المرض خطيرا لا يرجى برؤه، أو بلغ سنا يعجز عنه عن الصيام يقوم الإطعام مقام الصيام. أما الصلوات فلا، لا عوض عنها، يصليها المريض كما يصليها الصحيح، ويصليها المسافر كما يصليها المقيم، إلا أنه جوز للمسافر قصر الصلاة وللمريض أن يصليها على أي حال كان، يصليها قائما فإن عجز فقائدا، فإن عجز فعلى جنب، فإن عجز فمستلقيا. الصلوات الخمس يؤديها الخائف كما يؤديها الآمن، فالأمن والخوف سواء، لا يسقط الصلاة خوفك كما لا تسقط في أمنك، وإن كنت في حال الخوف قد يؤذن لك أن تصلي ولو بالإيماء، لكن جنس الصلاة لا تسقط عنك. المريض ما دام عقله حاضرا يجلس فلا بد من صلاة على أي حال كان. إذن فخلصنا من ذلك أن الصلاة أهمية ليست بغيرها من أركان الإسلام الأساسي. الزكاة يخاطب بها مالك المال مالك النصاب، والحج يخاطب به المستطيع المالك لنفقة تكفيه في سفره ورجوعه. أما الصلاة فإنها مخاطب بها الغني والفقير والذكر والأنثى والحاضر والمقيم والصحيح والمريض والمسافر والمقيم والخائف والآمن. إذن فيا إخواني لا أظن صوما يقبل ممن لا صلاة له، من لا يصلي مطلقا، فأخشى أن يكون تركه لصلاته محبطا لأعماله. نسأل الله السلامة والعافية، أخشى من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. جزاكم الله خير. شيخ الاتصال الأول في هذه الحلقة من الأخت شادة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تصلي التراويح في البيت. نعم. طيب يوم فتحت الفتح جود السجاده، طيب لما فتحت الفتح جود السجاده وتركت جود السجاده، يعني جود الفاتحه ظنك انها هي الركعه. لا، ما لا شيء، زياده الفاتحه يعني هذا وقع منك التهول غير شيء ان شاء الله. جزاكم الله خير. طيب يا شيخ نسيان الشهر الاول. نعم. نسيان التشهد الأول. من نسي التشهد الأول. التشهد فقط. من نسي التشهد الأول حتى استقام فإنه يمضي ويقوم سجود السهو مقامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة لما صلى به حديث الرباعية انتظروا، يعني قام لما صلى به الرباعية قام يستعرضها فقاموا معه، فانتظروا تسليمه فسجد سجدتي السهو. دل على ان التشهد الاول واجب لانه يجبره سجود السهو. طيب يا شيخ شكرا جزيلا. معي محمد، تفضل. وعليكم السلام. حياك الله، اسمع سمعتي. حياك يا محمد. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي لأجهرتني وزيدتك في الغيب. إيه لو سمحت. سم. السؤال الأول، زوج تضع بعض على وجهها يعني من باب تنظيف البشرة من البشرة بعض الروض وبعض الخضار، يعني من باب يعني تصفية البشرة. والله يا أخي أنا ما أستحسن هذا، هذه مواد أطعمة. أطعمة ورتم تلقى بعدين في دورات المياه. الحقيقة ما ودي يبحث عن شيء غير هذا. أحسن الله عليك. السؤال الثاني يا شيخ، وضع العلاجات الملونة فيها شيء يا شيخ؟ أما الإنسان الطبية فقد صفتها بأن العدسات الطبية لا مانع منها. وغير الطبية إن لم تضر فبعضهم يقول الأولى تركها، لكن كلام الطبي لا مانع منها. أحسن الله. الشعر الثالث شيخ الله يحفظك، لو كان الشعر مجرد في العمرة كيف تأخذ منه المرأة؟ بأطراف الشعر ما تستطيع جمعه في آخر الشعر تأخذ منه. أحسن الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ الله يجزاك خير، أنا عندي العزل الشرعي، بعدين أردت الغسل بالليل فلقيتنا يعني مو أحسنا يعني ما فهم، فجلت بنام وإذا صحيت الشاقة أغسل وأطول، فما صحيت إلا 8:30 الصباح، فاقتصد صليت الفجر بس ما أدري هل لا هو أنا إن شاء الله بعيدة بس ما لا أدري. هو يا أختي إن كان انقطع العذر قبل الوقت صح الصوم وين الصلاة، وإن كنت لا تدري أنا ما أدري منك وأنت على غير طهارة ولا تعلمين هل الانقطاع وقع قبل الفجر أو بعده. لا بد من ميعاد هذا اليوم. طيب عندي سؤال يا شيخ. نعم. زوجي ما صحى يعني ما قدر يصحى الفجر، ولازم عنده يعني تعبان عنده دواء لازم ياخذه، فصحى بعد الفجر شرب الجواكر اكل الشوكولاته يطوي هذا لي. هو يعني ناوي يقضي بس انه يعني هل يمسك بعد ما ياكل او ياكل طول الوقت؟ لا، ماذا ما الان اكل باوله، يعني ان كان لما اتى باول اليوم ان باقي اليوم لا حادث له بتناول شيء، يعني ما محتاج لدواء ثاني، يعني بمعنى ان الدواء اخذ البدء انتهى واخذه، فان امسك بقيه يومه فهو خير له. ايوه. طيب هل تجوز الصدقه والزكاه للخادمه اللي بالبيت؟ والله اذا كان الراتب قليل وهن يعني لهن حادث هناك اولادهن في حاجه والراتب قليل فلا مانع، بشرط الا نجعله مكافأة. اي انا قبل مثلا بعض العلماء بعضهم يمنعه، بعض العلماء يمنعه وقال لا يستخدم بها خوفا من اي ان يحول الزكاة المفروضة الى مساعدة والى اعانة. الزكاة لا هي اعانة ولا هي يعني تفضل، الزكاة حق اوجبه الله في اموال الاغنياء للفقراء، حق اوجبه الله في اموالهم للمحتاج والبقية، ليس للتوعني لكرامة مثلا. يعني يجزء لو اعطيناه إذا تأكدت من أن الراتب والعائلة كبيرة ما في شيء إن شاء الله. شكرا عبد الله. أم علي تفضلي. نعم. أم علي الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو تحكي الشيخ حكي تأكد الأول. الأول عندي طفل معاه. عمره 6 سنين تقريبا. نعم. يا شيخ انا بدي اعود على الصلاه وتشديد وهذا، بس هو ما تحكم في نفسه، يعني بالعزف الله في الخروج والبول ما تحكم فيه. اذا كان يا اختي ما يتحكم بخروجه للمسجد قد يلوث المسجد. يا شيخ هو على الحفاضه. اذا كنت اكدت ان هذه الحفاضه لا يمكن ان ينزل من شيء وانها يعني تحفظ ما في داخلها ولا يؤذي المصلين لا برائحه ولا بآثار، وأردت العبد لا مانع، لا يكون في طرف الصف ولا مانع. أنا دخلت. طيب يا شيخ جزيان، عندنا في الكويت جزيان تشتكي فيه باليوم 13 و14 و15. كيف؟ ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل في ال يقولون أطفال في الشارع أو يشتكي في كان يشتكي يعني مثل حفلات. أي. فيهم شيطان وهذا. يشتكي في الشارع. نعم. نعم. هذه أشياء يا أختي، أشياء يعني اعتادوها اذا ما شغلت عن واجب ولا عدت فيها فريضه ولا اوذي فيها احد، وانما العاب اطفال فيما بينهم لن يترتب عليها ايذاء احد ولا احاق الضرر باحد، وانما مجرد يعني عاده اعتادها اطفال هناك ولو يترتب عليها احاق ضرر لا بماز ولا بساكت، وانما مجرد وقت يقطع. اذا لم يكن هناك شر فيها فلا مانع. مثلا تحديد الزمن فيها يا شيخ، تحديد الزمن فيها نبعد عنه. هم اتخذوا الزمن كعباده، يعني ما اتخذوا كعباده انما هي كعاد عندهم، اما لو انهم اتخذوا كعباده بان يوم 13 و14 و15 وضعت كمناسبة دينية والا هذا الذي ينكر عليه. يا شيخ يقول هذه عادة رقبية. ها؟ هذا رفضي والله تبقى الإنسان إذا عمل هذا العمل لا يعتقد له ارتباط بمذهب ولا بمعتقد، وإنما مجرد يعني عاد إعتاد الأطفال نفسه، أما إن كان لها ارتباط بمعتقد معين أو نمط معين من الاعتقاد فلا يصح. سؤالك الثالث معالي. الرضوع المتخذ من النساء الرطوبة الخارجة من المرأة تعتبر نجسة تنقض الوضوء ويجب تطهير الملابس منها. حتى يعني لكانت يعني خضرة أو سطرة أو ألوانها كلها. نعم. وياك. أم عمار وعليكم السلام. أم عمار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش سمحت يا شيخ نسألك عن الخضرة الثانية المتزوجة؟ لكن ما في يعني لا تخفي سواد البياض في الشعر. والله يا اختي من العلماء من يكره السواد تغيير الشعر الابيض بالسواد ويقول يغير بغير السواد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق ابي بكر وبوادي ابي بكر غيروا هذا وجنبوا السواد، قالوا فالسواد في الشعر لتغيير البياض مكروه وينبغي ان يغير الشيء البياض باي لون غير اسود. سؤال ثاني معمار. شكرا. شكرا جزيلا. سالي من فرنسا سمعت كيف تقول سافر مسافر من فرنسا الى سوريا، فمتى يفطر، على توقيت فرنسا ام سوريا؟ يفطر اذا ادرك بالوقت الوقت الذي غربت عليه الشمس فيه حتى لو كان بالجو. اي نعم. اذا المهم هو معلق بغروب الشمس ولو كان في الجو او كان في اي مكان هو معلق بغروب الشمس. تقول ايضا متى ينتهي شهر الصيام لمن ينتقل من بلد لاخر، بدا في احدهما وانتهى في الاخر؟ يا يعني ما ادركه العيد فيه يكمل معه ولو زاد يوما. طيب ما انا ام البراء تفضل. من الحال الان قلنا بالسبت، فمن سافر الى احد البلاد مثلا الاحد فليكمل معهم ولو زاد اليوم، لان الحديث الصوم يوم يصوم الناس والاضحى يوم يضحي الناس، فالمسلم يراعي اتباع جمهور المسلمين في صيامه، فاذا اعلن المسلمون الصيام وثبت عند قضاتهم ان هذا اليوم من رمضان اصبح متعينا ولا يلتفت الى من يعني لا يرى هذا او يشكك فيه، لان الاصل ان صيام المسلمين اذا اجمعوا وقرروا ان يعني ورعوا اعتبار من شهد بدخول الصيام فرؤيتهم واعتبارهم امر مقدر. يقول شيخ الاسلام الهلال عباره عن ما استهله الناس، فاذا شهد اثنان او ثلاثه لكن المسلمين او قضاتهم ما قبلوا شهادتهم وما ارتضوها لامر ما لا تقبل، واذا رضي المسلمون بشهادة واحد في دخول رمضان ورأوا اهليته للشهادة وصام المسلمون وجب على الكل ان يصوم، وحرم على اي فرد ان يشك في صحة صيامهم او يرتاب في ذلك، فان هذا ضرر من الخروج ومفارقة جماعة المسلمين. وما ذنب سماحة الشيخ وقد سمعنا بعض المقولات في الايام الماضية التي تقول مثل هذا القول بان صيام السبت صيام فاسد، والعامة وقعوا الآن في شك من أمرهم وبدأت يعني لا، صيام يوم السبت صيام صحيح برؤية شرعية متواترة رآها ستة أشخاص عدول. حدثنا الشيخ صالح بن محمد رحمه الله وفقه الله قضى أن الذين شهدوا ستة أشخاص، وأنه أيضا جاءتهم بعد الإعلان أكثر من واحد كلهم قرروا الرؤية، فأصبحت الرؤية يوم السبت رؤية متواترة مطمئنا إليها وافق عليها قضاة المسلمين وإمام المسلمين وفقه الله ولي عهده وقضاتهم وعلماءهم، فالأمر ولله واضح، ولا ينبغي لمسلم أن يكون في قلبه شك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله رادا على الحساب الفلكيين، يقول من قال من الفلكيين إن الحساب يجب أن يرجع إليه في إمكان الرؤية أو عدمها، يقول هذا نقص في العلم ويخشى أن يكون صاحبه فيه مرض نفاق. لأن الأمر شرع، والنبي علقنا بالرؤية وعلقنا بجماعة المسلمين، والمسلم إذا صام المصام معهم، ومن شك في صيامهم أو قال صمنا طاعة فقط ونعتقد ان الصوم باطل نقول هذا والعياذ بالله يخشى ان يكون في قلبه مرض نفاق وشذوذ على المسلمين. والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كل انسان يعتقد ان ما عليه الناس باطل وان الحق معه خاصه، وان هؤلاء الذي راوا وهؤلاء القوة أقروا وهؤلاء الوث الذي أفصروا وأمروا، أن كل هذا عبث وكل هذا باطل وكل هذا جهل وكل هذا سفه، وأن الحق هو يختص به شخص معين، هذا لا شك أنه مع كونه إعجابا بالرأي وتكبرا لكنه دليل على ما في القلب من كراهية الاجتماع المسلمين وردا لنصوص الشرع وتعطيلا لها. نسأل الله أن يثبت الجميع على الدين المستقيم. اللهم آمين. أم البراء على الهاتف. نعم تفضلي أم البراء. ام البراء. نعم. ايوه. نعم. أبلي. نعم. ايوه. ما هو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ اني اعتبرت عشر رمضان. شيخ تسمعني؟ اعتبرتم؟ تسمعني؟ طيب. اعتبرت عشر رمضان. طيب. ولما الدم من انفي ما عندنا حكم العمره. نزل الدم في الطواف او بعده؟ ايش؟ الدم نزل من الأم أثناء الطواف أو بعد. أسعى أسعى أسعى بس أرادك. في السعي. إذا كان نزول الدم من الأم في السعي فالسعي صحيح لأن الطهارة إنما هي معتبرة في الطواف وأما في السعي فلا مانع. طيب. السؤال الثاني يا شيخ. نعم تفضل. أنا حجيت 15 سنوات. وبعدين يعني حدث شروط العمره كنا الحمد لله الحي واخر الطواف بس طواف ما انويت يعني مثل الوداع اللي ما ادري انه طوافين. طيب. طواف الوداع وقصد الافاضه طواف روح يعني اذا توقفت طواف الافاضه عند اخر يوم دخل فيه طواف الوداع والحمد لله. يعني مثلا مع النحل؟ لا ما في شيء. شكرا شكرا ام البراء. ام البراء مره اخرى تفضلي. ام البراء. ام البراء الاخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارفع الصوت قليلا. ارفع الصوت قليلا. ما نسمع الصوت غير مسموع. ام البراء عفوا صوتك غير مسموع ارجو اعادة الاتصال لعلنا نسمع باذن الله تعالى اكثر وضوحا في المرة اللاحقة. يسأل سماحة الشيخ الاخ ابو عثمان من السعودية يقول ما حكم تذوق الطعام اثناء الصيام؟ يقول علماء ذوق الطعام اذا احتيج اليه فلا مانع. نعم. الأخ من مصر محمد يقول ما حكم الماستر كارد أو الفيزا وهل يجوز الاتفاق مع البنك ليخصم المبلغ مباشرة قبل موعد احتساب الفائدة؟ المهم إذا ترتب على هذا فوائد للتأخير فهذا عقد ربوي. نعم. الأخوة تحت الهواء سمحت الشيخ أخذوا سؤال الأخت أم البراء كانت تسأل عن الاستغفار هل لا بد فيه من تحريك الشفتين؟ ما يمكن إلا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلا بد من قول. نعم. زايد تفضل. نعم زايد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام خير يا شيخ. حياك الله. شد الله عن حبك الله يا شيخ. أحبك الله. الشيخ كثر في الآونة الأخيرة عندي سؤالين. أول سؤال كثر في الآونة الأخيرة خاصة عندنا في السعودية مسألة كف الوجه حتى أن بعض العلماء يجيز هو يقول السعودية في هؤلاء متشددون وعندهم إشراف في هذا في كف الوجه والستار بين النساء والرجال في المسجد. فما هو القول الراجح في المسألة وما هو ردكم على هؤلاء؟ يا أخي من تأمل نصوص القرآن العزيز ونصوص السنة النبوية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يرى أن الحجاب خلق إسلامي وواجب على المسلمات التمسك به وهذا هو الذي عليه نساء المسلمات منذ زمن محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن طلع التغير على بعض أبناء المسلمين في الأخير. والله جل وعلا حينما يقول لنبيه يا مخاطبة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين. وكان سبب ذلك أن عمر قال يا رسول الله لو حجبت نساءك يراهن البر والفاجر فأنزل الله هذه الآية. والله يقول لأصحاب رسوله وإذا سألتموهن متاع عند النبي فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وتقول عائشة رضي الله عنهما: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول المحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا أسر إحدانا جلبابها على وجهها فإذا فارقونا كشفنا. والمسلم الآن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، هل يسمح لزوجته أن تبرز أمام ضيوفه كاتبة على وجهها؟ ما أظن هذا القائل بذلك. هناك أقوال يقولها بعض الناس لكنهم لا يطبقونها على أنفسهم ولا يسمحون لبناتهم بهذا. أيسمح إنسان أن يقول المحرم في الإسلام شد لابنته اذهبي مع من شئت من الناس؟ لا أحد يقول إلا عن شخص والعياذ بالله انسلخ من فضائله. فيا إخواني، الطعن في الحجاب يتكلم به أناس وما أظنهم يرضونه لأنفسهم لزوجاتهم، ولا يرضونه لبناتهم، ولا يرضونه لأخواتهم، وإنما محاولة جدل وإثارة أشياء لا داعي لها ولا مبرر لها. سؤالك الثاني يا سؤال الثاني أحسن الله إليكم، بالنسبة لقيادة المرأة للسيارة في السعودية، فقد يثير كلام كثير حولها لعدد من العلماء والدعاء، حتى بعض العلماء من السعودية بالذات. الفصل في المسألة الإباحة، فما هو القول الفصل وجل لكثير من الشبهات الذي تظهر في جرائدنا يومين يا أخي؟ هذه أمور يجب على المسلم إذا أراد تكلم بشيء في قضية ما أن ينظر لمآلات الأمور، لا يكون النظر قاصرا على قضية واحدة، ولكن ينظر إلى المآلات والنتائج المترتبة على هذا الأمر. فالمسلم إذا قال قولا ينبغي أن يكون قوله مبنيا على تصور بعيد المدى لا على تصور قاصر، وإذا نظر إلى العواقب والمآلات وقارن بين الأحوال مقارنة عاقل يخاف الله ويتقيه ويراعي مصالح الأمة ويحفظ دينها وكرامتها وعرض وعرض نسائها، تبين الحق من الباطل. يا أخي المسلم الإنسان قد يقول قولا لكنه والعياذ بالله لو طلب منه تطبيقه على امرأته وبنته ما رضي ذلك. لو قيل له دع زوج بنتك تقود السيارة ويركب معها من شاء ويصحب من تشاء وتذهب ولا يدرى أين أتت ولا أين ذهبت، هل يرضى بذلك؟ ما يرضى به أحد. الإنسان ينبغي يتحدث في قضايا الأمة من منطلق إيمان وتقوى لله، لا عواطف ولا إثبات وجود ولا مجرد تزعم يعني رأي لدعمه. ينبغي أن يكون النظر نظر مآلات وعواطف ونتائج، ينظر مثل نظرة احترام وينظر لهذا المجتمع المسلم المحافظ، هل هو يرضى له يوم الأيام أن يتحول عن فضائله ويتحول عن قيمه؟ لا، المسلم لا يرضى لهذا المجتمع المحافظ إلا أن يرزقه الله استقامة وثباتا على مبادئه واستمرارا على قيمه وفضائله. أسأل الله لنا ولكم الثبات. اللهم آمين. وأنا الحقيقة من هذا المنطلق أنصح إخواني الكتاب هدانا الله وإياهم الذين طالما سمعنا من كتابات ومقالات بعيدة عن الصواب، لا أدري ما الذي يحملهم على هذا، هو إثبات وجود لهم أم هو يعني شيء في نفوسهم ما حال بينهم بالحق؟ عليهم أن يستذكروا ويستفهموا. أما أن نجعل الصحف السيارة كل يوم يلقى فيها أو يكتب فيها كتابات الكاتبون لها ما دققوا فيما كتبوا وما وزنوا ما كتبوا، أقلام سيرت لكنهم لا يدرون عن النتائج السيئة والعواقب الوخيمة من خلال ما يطرح. فالواجب على محدث الصحابة قبل كل شيء أن يتقوا الله، ويعلم كل محدث صحيفة أن الله سائله عما كتب فيها، لأنه المسؤول الأول والموقع على أي مقال نشر أن لا ينشر ما فيه ضرر الأمة في دينها ودنياها، وأن يعلم أن من نشر ما يخالف الشرع يخشى عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبع الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اجور اوزار شيئا. فعلى محل صحابتنا وعلى الكتاب والمسؤولين عن كل صنف في الصحابه وعن كل حلقه من حلقه الصحابه، كل برنامج الصحابه وكل عمود للصحابه مسؤول عن شخص ما، ان يتقي الجميع ربهم وان يحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبوا وان لا يكونوا سببا لضلال مسلم عن دينه. نعم. ولعلكم تعلمون سماحه الشيخ ان المساله لم تعد متوقفه على الصحافه وعلى الكتابه فيها، بل تعدد ذلك الى اعمال تلفزيونيه وبرامجيه يزعم اصحابها انهم مصلحون اجتماعيون ويريدون سلامه هذا المجتمع، بل يعني اوصلهم هذا الظن منهم الى ان تعرضوا الى طهاره المجتمع والى التشكيك والاستهزاء بدين الله في رمضان وغير رمضان. والله يا اخي هذه قضيه خطيره. الان المشكله الان تعدد القنوات الفضائيه وكثرتها، واصبحت تجاره، واصبح هؤلاء يروجون للمكاسب بما يزعمون انه يجلب الناس الى قنواتهم ويحبب قنواتهم الاخرين، فيتخذون الطعن بالاسلام والتشكيك في ضوابطه وقيمه منهجا يسيرون عليه. الان يا اخواني عما ينقل من الاخوان الثقات ان هناك قنوات مهمتها تدمير الاخلاق والقيم، مهمتها نشر الفاحشه امام الملأ من غير خجل والحياء، وقنوات مهمتها الطعن في ضوابط الامه وفي معتقدها السليم وفي منهجها القويم وفي علمها التي سارت عليه ومنهجها العلمي الثابت، وقنوات اهتمت بالتشكيك في الامه وضرب الامه بعضها ببعض ومحاوله احداث الفرقه ونسي ما عسى ان يكون وسيله لاحداث البلبله بين المجتمعات وتحطيم صفوفهم وتشكيك بعضهم البعض. فالحقيقه ان القنوات الفضائيه على تعددها يجب ان يكافح شرها بعلم وحجه وبيان، ونرجو من اعلامنا السعودي ان ينهض بمهمته ومسؤوليته وان يعلم انه المسؤول عنها عن الدفاع عن هذه العقيده وقيمها، ولا اترك لهذه القنوات ان يجول ويصول فيها من لا دين له ولا علم. وعلى ساخر يجب ان تكسب التلفزيون السعودي والاذاعه السعوديه برامجها على مكافحه الشرور ومقارعه الحجه بالحجه، وان يكون من البرامج الهادفه ما نستطيع التغلب به على هذه الدعوات المضلله. والله يقول بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو جاهل. فالاعلام السعودي له مكاسب المجتمعات وله وزنه وقيمته اذ هو يعبر عن بلد اسلامي حريص في قيمه واخلاقه، وعن بلد محافظ، وعن بلد له قياده مسلمه مؤمنه تحكم شرع الله وتقيم حدوده. فلا بد من مقارعه الحجه بالحجه ورد الباطل بالحق. نسال الله ان يوفقنا جميعا لذلك. اللهم امين. يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ حياك الله. طيب ان شاء الله. حياك الله. اذا انا اكتسبت شركه اعمار المدينه الاقتصاديه. نعم. اللي مر على اكتسابها ايام. طيب. وكتبت فيها اعلى منها من الشركات المختلطه. يعني اللي عندها قروض ربويه وزي كذا. نعم. قلت اذا مثلا اذا ما على منا تتخلص من القروض اللي عندها، ولكن حسب العلم ما تخلصت لحد الان. ما ادري والله اللي بلغنا عن شركه الاسبوع القادم، ما ادري ايش بلغنا عن بعض الاخوان انهم يقولون انهم ناقشوهم في هذا الامر بالعمار، وانهم يعني ظننوا لهم الا يدخل شيء من هذه السابقه في شركات المسلمين، وانهم عزلوا هذا الربا وسيدخلوا صندوق الامانات ولا علاقه للمساهم به وسوف يقضى عليه هكذا قالوا، ونرجو ان يكون حق. لكن الشيخ يقولوا انه في نفس نشاط الشركه، يعني الشركه راس المال نفسه واحد، يعني راح يحصل المبالغ يعني يجمعوها. لا يقولون انهم ان ما كان سابقا فصلوه، وأدخلوه صندوق الأمانات للمشاريع العامة، ويبقى الرأس المالي للشركة خاليا. هكذا لقنا أحد المشايخ، ونرجو أن يكون خيرا. يعني الشيخ جائزة ما فيها إيه؟ لعل إن شاء الله، على قول هذه لعل إن شاء الله ما فيها شبهة. لعل إن شاء الله. الله يجزاك خير. شكرًا يا أخي. تفضلي نورة. نورة. تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج، أسأل الله عز وجل أن يبارك ما وجدنا حتى نهاية. جزاكم الله خير. عندي سؤالين ممكن؟ نعم تفضل. السؤال الأول، عندي نقود استثمرتها السنة الماضية في صناديق الأمانات مثل البنك الجرباني. نعم. أدخلها كلي، سألت الصناديق قيل لا علينا شيء. بالأخذ اللي شفته في البنك الجرباني نفسه. فبعد ما قال عليه الكون أردت زكاتها، سألت الزكاة، قيل لي أن البنك البريطاني يتعامل بالربا. البنك البريطاني بنك ربوي. فأنا بيتحقق من هذا الشيء، هل البنك البريطاني بنك ربوي؟ هذا السؤال الأول. يا أختي. السؤال الثاني، بالنسبة لقناة شبع التي تسوق لها القناة المد الخبرية، تسوق القناة شبع. القناة شبع قناة إنشائية، هل تنصح يا شيخ بدخولها في تدخلها يعني في من ضمن القنوات؟ طيب. أما السؤال الأول عن البنك البريطاني، فالمهم أن الصندوق الأمانات الذي يتعامل به إذا كان خاليا من الربا فلا مانع منه إن شاء الله. وأما قناة شدة وأما الأناشيد فأنا أرجو من القائمين على قناة المجد إغلاق هذه القناة، لأن بالحقيقة أناشيد قد تحمل في طياتها الأناشيد الصوفية، ويكون فيها من الأصوات الرنانة ما يشغل الناس عما هو خير منها. فالأساليب الصوفية والأناشيد الصوفية والسماع الصوفي هذا أمر أنكره العلماء المحققون، وقالوا هذا يصد الناس عن ذكر الله، وهو غنى، لكنهم حسنوه بقولهم إنها أناشيد إسلامية وأنها ابتهالات وأنها. فما بالمطلوب أن لا تدخل هذه القناة، لأن أنا لا أراها، وأنصح بتركها، وأرجو ممن سعى في إيجادها أن يتقي الله ويبتعد عن هذه القناة وعن تأييدها وعن إنفاق عليها، ولا يغره من حسنها أو دعا إليها أو حاول إيجاد مخرج لها، هي مجرد أناشيد تشغل الناس عنها وخير منها. أم فهد تسأل سماحة الشيخ، تقول علي كفارة يمين مما يقارب السنة، هل يجوز لي أن أخرجها في إطعام الصائمين في المسجد، مع العلم أن من يحضر في مسجدنا فقراء؟ إذا كانوا فقراء هي إطعام 10 مساكين، إذا كان 10 فقراء تعطي المسجد. من تقول ما هو الأفضل في رمضان، محاولة حفظ القرآن أو ملازمة قراءته؟ احفظي وقال، القراءة فيها فضل التلاوة وكثرة الحروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن كان له به حسنة، من قرأ حرفا من القرآن كان له به حسنة حسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام مين حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومين حرف. حسن الهاتف تفضل. تفضل يا حسن سريعا لأن الوقت لم يعد منه المزيد. نعم حسن. تفضل يا حسن. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ. نعم. يا شيخ البارح في قناة الانجليزية في 2018 قمة السخرية على القضاء في السعودية وتقليد المشايخ. طيب هذا الشيء صراحة حسن ما شفنا له حدود ولا شفنا لها أي اهتمام للمسؤولين أنهم يقفون هذه السخرية. طيب يقول حقيقة يعني هذا المسلسل يعني وجد عليه من الملاحظات ما وجد، مع أن بعض فقراته الخطيرة يسر الله لبعض الغيورين فساهم جزاه الله خيرا على إلغائها، لكن مع هذا ما زال هذا المسلسل فيه من الشد ما فيه. والحقيقة القضاء في بلادنا قضاء شرعي وقضاء مستجل وقضاء على الكتاب والسنة، والطعن فيه أو محاولة يعني النيل منه فهذا شيء خطير لا يجوز لمسلم على ذلك. وأنا أنصح رجال هذا المسلسل قائمين عليه أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعلموا أن ما يقولونه ويفعلونه ما خالف الشرع أنهم يتحمل الأوزار والآزار، بل يتقوا الله في أنفسهم وليتخلصوا من هذا البلاء العظيم، ولا تخدعنهم الدنيا فيجعل وسيلتها طعنا في الإسلام وفي قيمة. أسأل الله هدايه. أبو أحمد الاتصال الأخير، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم كان الشيخ تفضل سريعا. أحبك الله في الله يا شيخ. أحبك الله. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، إذا راح واحد المسجد اليوم وقت خطبة، عليه أن يستمع الخطبة أو يصلي ركعتين؟ لا، إذا دخلت المسجد يوم الجمعة فابدأ بتحية المسجد ولو كان يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل سليك الغطفان فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز بهما. السؤال الثاني أبو أحمد. أبو أحمد، طيب أعتذر إليك أبو أحمد لأن الوقت انتهى تماما. أشكرك وأشكر كل الذين تابعونا وشاركوا معنا عبر الموقع، والشكر الأكبر هنا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية الذي تفضل بالإجابة عن أسئلتكم وكل ما يشكل عليكم. لنا عند الرابعة من عصر يوم غد الجمعة موعد ولقاء بإذن الله تعالى مع سماحته. حتى يحين اللقاء أترككم في رعاية الله.